دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة كنا هنتكلم زي ما عدناكم امبارح في موضوع يعني يعتبر ترند الساعة، وكنت هتكلم كلام شديد جدا وأول مرة يعني أتكلم أو ممكن يعني إيه أقول إن أنا بحجم وبكرنر الموضوع اللي أنا عايزة أقوله، لكن جات لي يعني مكالمة أبكتني وحبكيكوا بقى النهاردة نقعدوا نعيطوا خلتنا غير مسار الموضوع ده أولى إلى الله وبعد كده نعدل السلوكيات. يعني الأولى العبادات ومش ده فقه أولويات ده هي الأولويات ذات نفسها وبعد كده نعدل السلوكيات. فتغير موضوع الحلقة تقريبا في آخر نص ساعة تقريبا. لما تتصل بنت تحكي قصتها ببكاء ودموع، انا مش مفرقة الكلام، بتكلم مصري بس انا مش مفرقة الكلام اللي هي بتقوله بسبب بكائها وشحتفتها، بتعيط، عارفين اللي بيعيط بشحتفة والكلام ده، بتقول انا نفسي اصلي وعايز ارجع اصلي واظب على الصلاة تاني. خلينا اشرح لكم قصتها. هي بتتكلم وتقول انا نفسي اصلي وعايز اصلي، هي سنها كام سنة؟ 25 سنة، متزوجة وعندها 20 سنة وعندها عيلين، وبتقول أنا تقريبا يعني بمشي على سطر واسيب سطر، أصلي وارجع فترات طويلة ما صليش، مش مثلا بتسيب فرض وترجع تجمع مثلا زي مثلا معظم الشكاوى اللي كانت بتجيلنا قبل كده، لا بتقطع تماما. القطع التام ده قطع حياة، قطع روح، عارفين اللي كأنما يصعد في السماء مش قادر يتنفس، عارفين لما تبقى النفس داخل ثقيل وطلع أثقل وجبل على قلبك، ما انتش عارفة الثقل ده من ايه والحزن ده من ايه وعدم توفيق الأمور ده من ايه؟ عدم الصلاة. أصلا اللي بيأخر مصيبته مصيبة، يعني اللي بيأخر صلاة وبيجمع صلوات بدون عذر دي كارثة من الكارثة كبيرة، أصلا كارثة بدون عذر. فما بالك بقى اللي يعني ايه اللي بيعد اليوم كله من غير الله أكبر، دي كارثة. وهي عارفة عظم الأمر والذنب اللي هي فيه، يعني هي عارفة عظم الأمر ده وعارفة قد ايه هي على ذنب، مش عارفة اعمل ايه. ارجوكي انا جبت رقمك بصعوبة وجاي عن طريق فلانة وفلانة وفلانة وعايزة اصلي. ملناش حل الا الصلاة، ملناش خلاص في الدنيا الا الصلاة، ملناش بصوا نجاة لا في أمر دنيوي ولا في أمر آخرة الا الصلاة. بالصلاة تنجو، بالصلاة تقضى لك الحوائش، بالصلاة يرفعك الله الدرجات، بالصلاة تفتح لك مغاليق الأبواب ومغاليق الأمور، بالصلاة أنت في صلة بينك وبين العبد، بينك أنت كعبد وبين الرب، بالصلاة يستجاب الدعاء، بالصلاة ما بين الصلاة مغفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، من الجمعة إلى الجمعة مغفرة لما إذا اجتنبت الكبائر. نجتنا في الصلاة، أول ما نحاسب عليه الصلاة. لكن أنا محتاجة لما تيجي بنوتة تقول لي أمر زي ده وتبكي، وطبعا أنتوا عارفين، بصوا أنتوا عارفين إن وأنا ما بتكلم على على على حالة مثلا وأول زواجها وأولاد، أنتوا فاهمين وعارفين، واللي مرر بأول خمس ست سنين أو أول عشر سنين عارفين حمل ورضاعة، حمل ورضاعة وعيال ودنيا ودربكة وبيت وعيال وما فيش حاجة بتنقل، الدنيا مكركبة ودايما دايما عارفة زي النحلة كده. لما اجي انا اقول لها الحل ايه في البداية، لازم اعرف الحالة النفسية اللي هي فيها، والحالة النفسية اللي هي فيها اللي هي ايه؟ لسه بادية، هي لسه بادية، هي لسه في مقتبل عمالة تنظم وقت وتعمل وقت وماش عارفة تخوض. أما أجي أقول لك الحل، أنا عاملة لكم الخطوات. أول حاجة في الحل، أول حاجة المعرفة، المعرفة بمدى عظم الصلاة. طب ما أنا عارفة وبعيط عشان كده. لا اسمعي، ليه أنا بقول تاني وعيد؟ أقسم بالله أنا لو قعدت الحلقات كلها النهاردة، أنا كنت ناوي أعمل لكم حلقة طرام، مش عايزة أقول لك بصي هتضرب في العالم اللي عمالة تضرب في منظومة الأسرة والكلام الفاضي اللي عمال يضرب في منظومة الأسرة، لكن العبادات أولى. فما أقول لك اسمعي مني تاني، ولو قعدت الحلقات كلها أتكلم عن الصلاة وإزاي نقرب لربنا، والله كفى. أنا نفسي هبقى مرضية والله، وأبقى مرتاحة نفسي لو صلحت قلبا وقالبا، إيمان ودعوة وقلب داخلي بصلاح التقوى الداخلية. خلاص خلاص ظاهريا انت هتطلعي ايه ظاهريا؟ كل إناء ينضح بما فيه. اللي في إنائك صلاة وقرآن وقرب من الله عز وجل وكذا وصدق، هتربي على كده وهتعاملي على كده وتبقي زي الفلين التلاتة الأربعة، وده شيء جميل احنا محتاجين. لما اجي اقول لك الحل، اول حاجه اعرف طب ما انا عارف، لا اسمع مني ليه؟ ليه تسمع مني تاني؟ عشان اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اما اتكلم عن الصلاه، عمود الاسلام، اهم ركن في الاسلام، اعظم الاركان بعد الشهادتين، شهاده الله لا اله الا الله، دول اعظم الشهادتين، اعظم الاركان، وهم دول اول ركن اهو، واول الاركان ايه بعديها على طول؟ الصلاه، اساس المله عليها بعديها الصلاه. الله عز وجل فرضت الصلاة فين؟ ليلة الإسراء والمعراج. نزل بها سيدنا جبريل؟ لا، فوق السماوات السبع. ده بيدل على عظم الشأن، لأنها فرضت في الأعلى، ما نزلش بها سيدنا جبريل، منزلتها عظيمة وشأن كبير. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان عظيم فوق السماء السابع، وبدون جبريل ما قدرش سيدنا جبريل يتخطى حد، قال له ده مكاني ما قدرش، وما فيش واسطة، النبي عليه الصلاة والله عز وجل. وقال له خلاص انا امضيت الفريضه وخفف بها عن عبادي، بقى كانت خمسه، كانت 50 فبقت خمسه، فرضها الله 50. ليه معظمها، وفضل النبي رجعوا فيها للتخفيف عن الامه، حتى بعت ايه خلاص بفضل الله، من فضل الله خمسه ولكن في الاجر 50. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على العباد. الصلاه فريضه على كل مسلم بالغ عاقل، إلا طبعا الحائض والنفساء، لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقفي معي لما أجي أقول لك الأحاديث دي وأذكرك تاني، اكتبي ورايا وأوعد المقطع، وعدي لأولادك زي ما بقوله كده، اعملي كل شويه فيدباك، تذكره وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن، فضل الصلاه، عظم الصلاه، فضل الصلاه، ما فيش نجاه لنا الا الصلاه، والله يا رب ما هننجو الا بالصلاه، اقبلها منا يا رب، نعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، نعوذ بك يا رب ان يحضرون يا رب، عنا على الصلاه، جعلنا مقيم الصلاه من ذريات. واللي انا بقوله لك ده من معلومات حتى انت عارفاه، انا بذكرك بيها بنيه تنفع المؤمن. يا رب انفعنا واياكي بها، وكل السامعين قولوا امين. واعمل ايه؟ خدت مني وسمعتي؟ يلا قولي لأولادك، قعديهم وسمعيهم. حديث معاذ رضي الله عنه قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، سأقول النبي صلى الله عليه، لما بعث معاذ إلى اليمن قال له وأعلمهم أن الله، معاذ كده افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليم، هم خمسة. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيء، رب جعلنا منهم لا استخفافا بحقهم لأن حقهم عظيم، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. صلي ولما تصلي ربنا حق عليه أن يدخلك الجنة بإيه؟ بالخمس صلوات، بس ما تستخفيش بهم. الأمة كلها اجتمعت على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة ايه؟ عماد الدين، ولا يقوم من أقامها أقام الدين هدم هدم الدين. حديث سيدنا معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عشان تقولي لعيالك، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد، لو سقط العمود خلاص البنيان كله واقع. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فصلاح عملي وفسادي بالصلاة. حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فس وفي رواية تانية أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت قد أفلح وإن فسد فقد خاب وخسر. في حديث برضو عن تميم الداري مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها يا رب جعلنا منهم يا رب جعلنا منهم يا رب جعلنا من قولوا أمين كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. في سنة النوافل بيعمل صلاة تطوع يلا كملوا بها الفريضة، ويرقع الثوب يا رب جهته كامل يا رب اللهم أمين يا رب قولوا أمين، ثم الزكاة، ثم يؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رابع حاجة آخر ما يفقد من الدين، حديث خطير يوجع، هي الصلاة، فإن ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء. حديث من أمامة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيه لتنقضن عرى الإسلام، هتنقضي عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليه اللي جاية بعديه. أول حاجة نقضت الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخرها الصلاة. رواية تانية قال أول ما يرفع من الناس الأمانة والعياذ بالله صلاة والعافية واجعلنا يا رب صادقين آمنين قولوا أمين وأصحاب أمانة قول وأمانة فعل اللهم أمين، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصلي لا خير فيه والعياذ بالله. برضو حديث أنس مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمان وآخرها الصلاة، يا رب لا تجعلنا من يفقد في الآخر اللهم أمين. آخر وصية يوصي بها النبي الواحد لما يبقى يوصي على أغلى حاجة، إيه أغلى حاجة؟ كان مين أم سلمة رضي الله عنها لما أوصاه إنها قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم واستوصوا بالنساء خير، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدر الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما يفض بها لسان الصلاة الصلاة. الله عز وجل أصلا ودي رقم خمسة أو ستة بقى عدوا انتم مش فاكرة، إن الله سبحانه وتعالى مدح القائمين بالصلاة ومن أمر بها، وكمان أنت مأمور أنك تأمر أهلك بها. الله عز وجل يقول واذكر في الكتاب إسماعيل ماله إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، كان بيعمل ايه بقى صدق الوعد الرسول النبي سيدنا اسماعيل، كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، يرضى عنه وزكاه ومدحه وخلد هذا القرآن واحنا بنقرأه امشي على الخطوة. الله سبحانه وتعالى ذم المضيعين للصلاة او المتكاسلين عن الصلاة، فقال ايه فخلف من بعدهم خلف يا ربي أضاعوا الصلاة، رب لا تجعلني من قولوا أمين والعيالنا قولوا أمين، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ودي في جهنم مصيبة. الله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ده صفات المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، احنا نتكلم عن النقطة ديت وهديك خطوات عملية في الآخر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مجرد انهم بيراه بس يقوموا يصلوا كسلانين عن الصلاه، قلت نفسك كسل عن الصلاه قوم هاتها بالمشارطه، هاتها كده واغصب نفسك كده اللي هتوديك المهالك دي، واستغفر قول يا رب يا رب خليها نفس تقيه مؤمنه مش بتتكاسل عن الصلاه من صفات المنافق، استغفر الله ربنا ينجيني يا رب ولا يجعلنا منهم قولوا امين. اعظم اركان الاسلام ودعائم الاسلام زي ما قلنا الشهادتين وبعدها الصلاه. حديث مين سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. عظم شأن الصلاة الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم ما فرضهاش في الأرض، ما نزلش سيدنا جبريل، لكن فرضها فين؟ فوق ليلة الإسراء والمعراف سبع سماوات، قلنا خمسين بأجر خمسين، هم خمس بأجر خمسين، محبة الله سبحانه ده معناها كده إن ربنا بيحب الفرض ده وخفف عنك ده من فضله وكرمه سبحانه. خمسة بس هي بمقام خمسين في اليوم والليل، في الميزان هي خمسة وفي الميزان خمسين، الله بيحب هذا الفرد. ألا نحب ما أحب الله؟ بصوا كمان، بصوا كمان نقطة، معرفش بقى 8 ولا 9 عد انتم. افتتح الله أعمال الناس الصالحين المفلحين بالصلاة. من أصحاب الفلاح اللي قال عليهم؟ هي قال ايه بقى في سورة المؤمنون؟ قد أفلح مين؟ المؤمنون. بيعملوا ايه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو المعرض، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تاني، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واختتمها والذين هم على صلواتهم يحافظون. اختتمها بالصلاة ونهاها بالصلاة، ابتداها بالصلاة واختتمها بالصلاة. عصام، أما النبي عليه السلام الله عز وجل يأمره بالصلاة، وإن أتباعك كمان بالصلاة، وأهلك كمان أمرهم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. شفت الطاقة عاملة إزاي؟ واستبر عليها. طاقة المطبقة هي. لا نسألك رزق، ما تتلهاش في الدنيا ولا الرزق، ولا تعمل هم الرزق ولا النيلة ولا الإيجار ولا الفواتير ولا الحاجة. الله سبحانه وتعالى وخير الرزق نحن نرزقه، هو قال كده. ولا عاقبة إيه؟ للتقوى. تكش دعوة، سيبك من الدنيا ديت، احنا هنكفيك امر الدنيا، احنا هنكفيك امر الدنيا، انت بس اعبد ربنا، صلي. حديث برضو سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه النبي عليه السلام؟ قال مروا اولادكم بالصلاه ابناء 7، واضربوهم عليها ابناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. النائم والناسي الصلاه ربنا امره بالقضاء بتاعها، ليه أهميتها؟ أما صحيت قوم صلي، كنت ناسي افتكرت، أول ما تفتكر قوم صلي. حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره، لا كفرة لها إلا ذلك. كفرة بتاعتها قوم صلي أول ما تفتكر. الله عز وجل سمى الصلاة إيمان. قوله إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، معناها الصلاة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني صلاتكم ربنا رحيم بيكم. لما كانت الصلاة من البيت المقدس خلاص اتحولت للكعبة، قال كده الصلاة ايه؟ تصدق عملك وقولك، ايمان. الصلاة خصت بالذكر، تمييز لها عن بقية اركان الشرائع الاسلام كلها. هاتوا الآية، واتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. لا بس خصها الصلاة بالذكر لوحديه وميزها، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، مع إن هو خيرات برضو، مع إن دخول الصلاة في جميع الخيرات، لا لوحدها. والله سبحانه وتعالى ممكن يقرن مثلا القرآن مع كثير من العبادات، لكن الصلاة لا. هات قول الله عز وجل، أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي لوحديها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إنها مختلفة. الصلاة لوحديها عزمها. أما الله عز وجل يأمر الرسول عليه السلام اصطبر عليه، وأمر أهلك بها واصطبر عليه، لنسألك رزقا نحن نرزقك. أنت مأمور يا رسول الله بالاصطبار عليها، وأنت مأمور يا عباد، مأمورين يا العباد بالاصطبار على جميع العبادات. اصطبر لعبادة الصلاة، ده احنا مأمورين بكده. الله سبحانه وتعالى اشترط لها اكمل الاحوال، طهارة، خذوا زينتكم، زينة اللباس، استقبال القبلة. بس فأي عبادة ما اشترطش الكلام ده. استعمل في الصلاة كل اعضاء جسمك، الأدي الجوارح، اليدين، القلب، اللسان، مش في غيرها. اوعى كمان تشتغل في الصلاة عن حاجة بغيرها، لا، حتى ولو بالفكرة ادفعها واستعيذ بالله. اللفظ لا غلط، لازم ما قيل وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، يا قرآن يا ذكر يا دعاء. الصلاة دين الله اللي يدين به أهل السماوات والأرض، هي الصلاة مفتاح شرائع الأنبياء، وما فيش نبي جه إلا بالصلاة، وقرنت الصلاة بالتصديق، فلا صدق ولا صلى، كأن الصدق بعدين صلاة بالتصديق، ولكن كذب وتولى. يبقى أول وصية اعرفي عن معنى الصلاة اللي أنا قلته لك ده كله، احفظيه أو اكتبيه وحطيه كده هو في ورقة A4 وطبعيها وحطيها قدامك. اقرايها على اولادي كل شويه، اقعد اقراي فيها وقوليها زي انا بقولها كده. ليه؟ ودنك تسمع، مخك يسمع، قلبك يتذكر. وذكر فان الذكرى تنفع. بدي اول وصيه. تاني وصيه، اسمعي كل يوم عن الله، عن اسم من اسماء الله، عن صفه من صفات الله، صفات كمال ولا صفات جلال. اسمعي عن الله عز وجل، ما يعديش يوم الا وانت حاجه سمعي قران، ذكر، حديث، لازم حاجه جديده يا جماعه. ازاي يعدي يوم من غير ما اقول الله اكبر؟ ازاي يعدي يوم من غير قلبي ما يكبر لله عز وجل تكبير التعظيم وتكبير التقديس وتكبير الاجلال لله سبحانه وتعالى؟ وهعمل كده ازاي وانا ما اعرفش عن الله، ولا اعرف عن اسمائه ولا افعاله، ولا فاهمه اللي بيحصل، ولا الحكمه، ولا عارفه اي حاجه في حياتي؟ يبقى دي تاني وصيه، اسمع عن الله وعن اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته وافعاله، وكل يوم على الاقل حديث او حديث قدسي او ايه او تفسير او مراد ربنا. تالت وصيه، نزلي يا بنتي ابلكيشن، يا بنتي نزلي اي ابلكيشن وذكرك بالصلاه وكده. بنسمع حاجات كل شويه، صلي على رسول الله قد قامت الصلاه، الصلاه الصلاه. نزلي ابلكيشن يذكرك بالصلاه وبالاحاديث، او يقول لك مثلا خاطره، على الاقل على الاقل القلب يحيى من جديد. دي ثالث وصيه. رابع وصيه، حط نفسك بقى بصحبه صالحه، تاخد بايدك نوبك ثواب للصلاه، وقول لهم كده خدوا بايدي، تسيبونيش يلا، ابوس ايديكم، ما تسيبونيش، وصوني، صحوني، كلموني، قولوا لي، ما تسيبونيش، يلا نصلي مع بعض يا جماعه، قاعدين مع بعض او بنتكلموا بتاع نصلي وبعدين نيجي نكلموا كلام تاني. خلي معك صحبه صالحه وقول لهم عنوني. وده رابع وصيه. خامس وصيه، خليكي دايما على وضوء. لو انت دايما على وضوء هيسهل عليك الصلوات، وهيسهل اول ما تسمعي الاذان جري جري وروحي توضي وصلي، لو مش متوضئه جري، هيسهل عليك على طول اول 10 دقايق. يلا يلا رب اجعلني مقيم الصلاه يا رب، جري واتوضى وجري واروح. سادس وصيه، كل فتره، انا مثلا بنعملها كل شهر او في ناس بتعملها كل اسبوعين، حطي لوح من الكلام اللي انا قلته لك واحاديث الصلاه، او ورق طباع عليه احاديث الصلاه وثواب الصلاه، ويعني يعني في يعني احاديث لتارك الصلاه، حطي الحاجات اللي بتحفز يعني مبدئيا كده، حطي الحاجات اللي تحفزك وتذكرك وتذكرك بالكلام ده. سابع حاجه، ادعي ربنا بالادعيه بقى، رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر ده، والذكر ده يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يوصي بينا بيه، وان هو ده اللي يتقال بعد الصلوات، بعد ما السلام عليكم، السلام، ربي عني على ذكرك وشكرك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعي تاني، اللهم اني نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، دايما ادعي تاني، رب اجعلني مقيم الصلاه يا رب ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعائي، رب حببني في الصلاه يا رب، حببني في العباد يا رب، كذا. هو ده. وخلي بالك من المعاني اللي انا هقولها لك دي، التذكرة دي رقم 8. بص يا بنتي، الطاعة في الأول بتبقى صعبة، تلاقي نفسك بتجهدي نفسك، صعبة، مفيش حاجة بيتعود عليها كده لحد ما تجبري نفسك إنها تبقى سمت حياة. بعد فترة بتلاقي نفسك خلاص اتعودتي، وبقيتي حتى بتفرح ما تعرفيش، بقيتي نفسك مش بس بتتلذذي بالطاعة وشايفة حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان في جوفك كده، ما انتش عايزة تقومي من على السجادة، ما انتش عايزة تقومي من السجود. النقطة التانية اللي عايزاك تفتكريها، افتكري اللي بيمنعك من الصلاة خنزه، شيطان قد كده، طوله قد كده، ما جيش قد الركبة، ونفسك الأمارة بالسوء، شيطان خنزب ده أو خنزب ده، يعني الله لو راح تقتلي واستغفرتي ما يوسوس لكيش، راح ما عرفش تعملي ايه وعملتي ايه، ولا له علاقة بيكي، ولا ما لهش علاقة بيكي. لكن اي ما تصلي لا تعليلي، جيب لك هموم الدنيا وكسل الدنيا وأفكار الدنيا، طب نعمل الشغلانة دي ودي، جيب دي جيب دي، ضاعت الصلاة. خلي بالك يعني كونك انك انت تفضلي في وقت، ما هو الثقل في الوضوء وان انا اروح وامشي وبتاع والشيطان بيوسوس، لكن الراحه بتاعتك فين؟ الراحه فين؟ ما صليش، لكن لا، فذكري نفسك اول ما يجي الاذان يلا قوم اتوضى بسرعه بسرعه، يلا قوم واعمل وبتاع وصلي في اول 10 دقائق خلاص، وقولي لنفسك اصلا ما فيش حل تاني، ما عنديش خيارات، هو ما فيش حل تاني، هو الصلاه. ولما تلاقي نفسك ثقيله وبتتكاسل استعذي بالله، أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضر، استعذ بالله من شيطان رجيم. وقومي اغصبي نفسك، وحاجة اسمها المشارطة على نفسك كده قوم. واعرفي وأقسم بالله لو عملت طاعات ألف مليون سنة، ولو عشنا 200 مليون ألف مليون سنة، ولا حينجيكي لا في القبر ولا عند سحب الروح ولا على الصراط ولا يوم القيامة إلا الصلاة. فننجي نفسنا بقى أحسن. التمن تسع خطوات اللي أنا قلتهم لك دول سهلين لو أنا بتعود عليه وبقرر وقعت قومي. لكن كل اللي أنا قلته لك ده خلصته في حاجة واحدة، اوعى يعدي يوم من غير صلاة. طب أنا كومت، ما أصلي. أصلي. طب ده الدور جمع، أصلي. لكن لو قلت خلاص بكرة عدى يوم من غير صلاة كارثة. تضمن إزاي أنا وقابل ربنا إزاي؟ والموت النوم الموتة الصغرى، النوم الموتة الصغرى أعمل إيه وقابله إزاي وأنا من غير صلاة؟ أقول بكرة أسوف إلا الصلاة، ما فيش تسويف. اوعى يعدي يومك من غير صلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى ليكي وكل اللي بيسمعنا وكل اللي هيشاهد الحلقة دي، إنه يا رب يا بنتي يجعلك من مقيم الصلاة يا رب، ويشرح صدرك يا بنتي للصلاة، ويجعلك من مقيم الصلاة، ويجعلك من اللي في قلوبهم حياة ومحية للصلاة، ويقويك على نفسك والشيطان والدنيا والهوى، ويجعل كده يا رب أحب العبادات إلى قلبك الصلاة على وقتها. قولوا آمين. احنا وإياكم وعيالنا والمسلمين والدنيا كلها قولوا آمين. يعني طولنا عليكم، خلينا ناخد حاجة من على اللايف وبعد كده ناخد الأسئلة. معنا غروب الشمس بتقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، شكرا لك يا غروب الشمس. معنا منا محمد بحبك دكتورة، شكرا لك يا منا. أم عمر بتقول أن رأيت الملائكة شيلاني وبتروحني بيتي، أريد تفسير. والله كويس أنك شفت الملائكة، ما ليش في التفسير قوي. مين زينب؟ زينب بتقول كيف أثبت نفسي على الصلاة الفجر؟ جميل، أنا بحب ربنا والقرآن بس الصلاة ثقيلة وبجهد جهدي، واسمعي الحلقة بتاعتنا عاملين 9 خطوات. صلاة الفجر دي تقرأي طبعا أوائل سورة الكهف، ده أساسي، وأواخر سورة الكهف، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى أنك تصحي وتنامي على أفضل العزائم وتنايمة متوضية، وبستغفر الله وبصلي على الرسول عليه السلام، صحيني الفجر يا رب. تصحي صلي حتى ركعتين توبة قبل ما تنامي بنية أن ربنا يخفف الجوارح عشان تقوم. تصحي مرة فظبطي المنبهات وكل الموبايلات والناس عشان تصحي. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من مقيم الصلاة يا بنتي، اللهم آمين. ناخد أول اتصال معنا. مين معنا؟ ريم من القاهرة. السلام عليكم يا ريم. ريم السلام عليكم، معنا ولا راح الاتصال؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبار حضرتك دكتور؟ يا أهلا يا أهلا، زيك يا ريم. الحمد لله، نحبك في الله. حبك الله يا بنتي وراضي عنك الله. دكتور حضرتك أنا عندي 19 سنة وأنا عايزة ألبس النقاب تمام، وأهلي رافضين جدا يعني. ماما هي حاليا بتسمع حضرتك يعني، أرجو من حضرتك تقنعيها. وكمان يعني عايزة أقول لحضرتك إن أنا أصلا أرى فرضية النقاب يعني، وحضرتك تعلم إن أنا طالما أرى فرضية النقاب فأنا أسهم يعني أنا أقرأ. بالراحة بس يا ريم عشان أنت بتتكلمي بسرعة، أنت عايزة تلبسي النقاب وماما مش راضية؟ وهي بتسمع حضرتك حاليا يعني، فأنا أرجو من حضرتك تقنعيها. اقنعها بالنقاب، النقاب مش محتاج يعني اقناع، لكن قوليلي انت في سنه كام؟ ولا كليه. وانت خلاص لقيتي نفسك مش قادره، خلاص قلبك جايبك عايزه تلبسيه؟ وانا كمان اصلا يعني انا مقتنعه بفرضيه النقاب، وحاولت اعلم ان انا يعني طالما ان انا اعرف فرضيه النقاب فانا اسم اصلا يعني ناقش بوجهي اصلا. ايه انا مش سامع اخر جملة، لكن انا سمعت انك انت مقتنع بيه وفرضيته وعايزة تلبسيه. طب ماما حجتها ايه بقى؟ ماما حجتها ايه مش عايزاك تلبسيه ليه؟ خايفين عليها من الظروف الامنية وكده يعني. ما شاء الله عليك. كلمينا بالتليفون. طب اسمعيني يا ريم، اسمعيني ويا ام ريم. بص يا بنت الحلال، اولا انت مع الرأي خلاص، انت قلبك مرتاح ان هو فرض. هو طبعا اتنين من العلماء فرضوه، الاتنين التاني حيدوه قالوا لا مش فرض، واتنين قالوا فرض، ان لا مرتاح انه فرض وانا عايز البسه. انا عن نفسي ما بلاقي بنتي ده قلبها رايح للامر ده توكل على الله، وقلبك مشروح لهذا الامر، بس بشرط النقاب مش سمت خارجي. ابدا. النقاب بدايه طريق وتقوى وبدايه طريق لله سبحانه وتعالى. زي ما بلبس كده وبتستر خارجيا لازم قلبي يناله لباس التقوى، ذلك خير، وده علاقته باسم الله الستير. ورجع للحلقه دي، اسم الله الستير يسترك باللباس خارجي ويستر قلبك بلباس داخلي تقوى. قالوا لباس التقوى الداخلي. تقوى يعني ايه؟ يعني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ما بس يا اختي شفت لابسه النقاب ومش عارفه عامله ايه وبتعمل يا اختي وبتكذب وما بتصلي بصلاه. طب روحي روحي روحي صلي، روحي صلي صلي بس كده، ما تنقرش في الصلاه بس واهدي في صلاتك كده. فين صلاه الفجر؟ بتصليش وما بتقرايش قران خالص يا بتاعه النقاب؟ لا، ومش بعمل كده عشان، لا والله، ده بيبقى حافز ليكي وتحفيز ان انا اكمل في طريق ربنا سبحانه وتعالى. انت قولي لأمي بصي بصي انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، سيبيني البس النقاب، بص هصلي الفجر 40 يوم، احضر تكبيره الاحرام اهو، وهبقى زي الفل في الصلوات وفي المذاكره وفي سيبوني البس النقاب. وكل ام وكل اب يا ابني لو قلب بنتك مال لهذا الامر وقلب بنتكم مال لهذا، سيبوها. حد يطول في الزمان ده ان القلوب تروح للتقوى والايمان. اللهم زيدك عفاف وهدى وتقى عفاف وغنى. قبلوا شفاعتي ولبسهم خير، ما قبلوهاش افضل ادعي. قلب ابوك وامك بيد ربنا سبحانه وتعالى. قول رب خلاص انا خلاص مش قادر، والله يا رب ما قادر انزل كده. بيجي وقت كده يعني اول ما لبست النقاب خلاص يعني ما مش لا يمكن، مش هيمكن انزل الشارع من غير، لا يمكن. والقلب مقفول على كده ان لا خلاص، طالما جاي في قلبك كده توكل على الله. ادعو الله سبحانه وتعالى ليك بالهدى والتقى والعفاف يزيدك تقوى يا بنتي وعفاف، اللهم امين. وبنات المسلمين اللهم امين. معنا مين؟ نعمه من القاهره. السلام عليكم يا نعمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. اشهد الله اني احبك في الله يا دكتوره. حبك الله وراضي عنك الله يا حبيبه قلبي. والله انا النهارده كله وانا بستغفر سبحان الله ربنا يسترني نفس حضرتك. امي بتقالي متعيش عشان بعض عيط مع الناس ومتعيش تعيط تعيطيش ما تعيطيش. شوف انت عايز ايه، انا معاكي خالص اهو، تفروش عليها وسيبها تتكلم لاخر حاجة يا شباب. ها قوليلي بتعيطي ليه عشان ما سمعتش؟ انا نفسي ربنا يرضى عني. يا رب يا رب يا نعمة يرضى عنك ويجعل لك من اسمك نصيب، ترضى عنا وعنك يا رب يا رب اللهم امين. وايه كمان؟ ونفسي ربنا يصلح حالي وحال بنتي وزوجي، ونفسي زوجي ربنا يكرمه يا رب ويجرب من ربنا يعني يا رب. اللهم اهدهولك واهدي لي دينه ولدعوته والاسلام. اللهم امين يا رب. وموضوع الصلاة يا دكتورة برضه يعني حاولت معاه كذا مره بس حتى يعني ما بيحبنيش انا اكلمه في الموضوع ده. بصي طيب هقول لك على حته زوجك دي، ايه اللي خلاكي تعيطي؟ ايه اللي خلاكي تعيطي يا نعم؟ بس انا اللهم لك الحمد يا رب. احنا الواحد بس حياته حاجات كتيره يا دكتوره والله، بس فعلا اقسم بالله يعني كل يوم مع الصلاه عمرنا انا واخواتي ما لزقنا الى الله والا الجنا معانا بظل كل الظروف اللي بتحصل لنا يعني الله. فعلا الصلاه هي اللي بتقربنا وهي اللي بتهون علينا الله. احنا شفنا كتير كتير كتير في حياتنا والله العظيم اقسم بالله. امي وابي كانوا هينفصلوا وبركعتين لبيت امي يعني رجعت البيت تاني. يا سبحان الله يا سبحان الله. الحمد لله والله اللهم لك الحمد. بس هو انا نفسي زوجي يعني واصل على الصلاه وجاي يا دكتوره يوافق على ان انا اشتغل. حاضر ان كان فيه خير لك يا رب يتيلك ويوسع رزقك يا بنتي من غير حول منك ولا قوه. اللهم ارزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا نعم، ويرزق زوجك يا رب يعني الصلاه على وقتها ويجعله يا رب من مقيم الصلاه انت وذريتك. واثرت فيا دموعك يا نعمه، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بحق قلبك ودموعك اللي نزلك ده يغفر لك ويغفر لنا معاكي ولكل السامعين. اللهم امين. جزاك الله خيرا يا جميل، جزاك الله خيرا. معنا مين يا شباب؟ معنا حنان من ألمانيا. السلام عليكم يا حنان. السلام عليكم. نعم. انا بس ما حرجت على المصرية تاني قوي. انا تعينا انتوا النهارده بتعيطوا ليه؟ ما تعيطوش يا حبايب، ما تعيطوش يا مسلمات، يا حبايب قلبي، بالراحه قولي الاول. انت حنان ولا نعمه الاول عشان الصوتين شبه بعض؟ الله يهنيك. انت مين؟ قولي لي انت مين. انا اسمي حنان، وانا عمري 25 سنه، وعايشه حياتي هلا بالمانيا بالبلد وبدرس. طيب بتعيطي ليه؟ بالراحة كده، عشان مش مفسرة الكلام من عياطك. انت جنسيتك ايه يا حنان؟ دكتورة انا هحكي لك شو طبيعتك. طب افتحوا لي الايربودز. لما كنت صغيرة تعرضت التحرش. كنتش بعرفة لما كنت صغيرة تعرضت تحرش، لما كبرت وفهمت وقرأت عرفت انه انا تعرضت لتحرش. تمام. وبعد ما كبرت يعني شايفة انه استغفر الله انه لما رد يلمس المرأة شيء عادي. انا هكا كنت فاهمة لما كنت صغيرة. يعني فلما كنت في سن المراهقة واستغفر الله عرفت يعني عملت ذنب الزينة. الزنا ازاي يعني؟ يعني حد لمسك؟ طيب ها، وعرفتي بقى ان ده حرام وانتهيتي واستغفرت، صح كده؟ بعد ما كبرت لبست الحجاب والتزمت وقرأت القرآن وحفظت. بعدين أبي كان رافض فكرة إنه ألبس النقاب، وسلوك أبي تغير معي وصار يضربني ويعنفني، وكان يضرب عنف شديد، وكان مرات يضربني في البيت. ليه ليه ليه؟ هو كان رافض فكرة إنه كنت رافض أول فكرة إنه أنا أدرس في أوروبا. وبعدين أنت قاعدة لوحدك في ألمانيا، أنت جنسيتك إيه؟ مغربية ولا جزائرية؟ جزائرية. وانت قاعده لوحدك في المانيا بتدرسي، فهو ما كانش عايزك تطلعي تدرسي يعني؟ هو بالاول كان اخذت رضاه وسالته يا بابا وهيك، وقال لي مش مشكل. بعدين واحد تغير، قال لي عندي ما فيش دراسه برا في الخارج، وكان بده يزوجني يعني غصبا عني وهيك. وبعدين انا رفضت، وبابا كانت تنصح وتدعي وهيك. وبعدين كان يضربني، كان يحرمني من مصاريف وهيك. وبعدين الله كاتب، وكانت امي تعاوني بالشيء اللي تقدر عليه، والحمد لله طلعت على ما بعرف شو. كان بده يزوجني، كان عنده فكره انه انا اكمل دراستي، هذا شيء سيء لي. انا بدي قلت على زينه قلبي كظروفي. انا بعد ما كان بابا بيضربني كثير وبيطردني من البيت، تعرفت على شاب، هو كان هو عايش في المانيا ونزل على الجزائر مش يصحح اوراق وهيك. وفي يوم طردني بابا، ما عرفتش على مين اتصلت لهذا الشاب، واستغفر الله. وتعرفتي عليه وسافرتي معاه والاهل مش عارفين؟ لا انا تعرفت عليه، لكن وقع بيننا شيء لا يرضى عنه والله. وقع بينك وبينه شيء، لكن انت ما زلتي بنت ولا مش ما ولا فقدت؟ وانا عايزه اصلا بشتغل، والان يحاول انه يدخل على الدول الأخرى مشان يصل ألمانيا بطريقة غير شرعية، يعني غير شرعية، حتى يصل إلى هنا إلى ألمانيا مشان حتى الزواج وهيك. طب يعني هو بعد ما وقع بينك وما بينه هذا الأمر الحرام، عرض عليك الزواج؟ أنا بس عشان صوت بيقطع يا حد يفهمني، عرض عليك الزواج؟ عرض على بابا، وبابا ما كان بده. وبعدين الوضع الحالي إيه بقى؟ الوضع الحاجة إنه أنا هلا عايشة في ألمانيا وبشتغل ووالدي رفض من قبل هذا الشاب للزواج، وأنا الآن في ألمانيا أنتظر هذا الشاب حتى يدفع ألمانيا مشان نعمل زواج. سؤالك لي إيه يا حنان؟ أنا والله أنا كنت بالزمع على كلامك وبنتي، فأنا قلت إنه لازم أنا أتوب، وإنت كنت عزى ربي أن يرزقك العافية. يا رب يا بنتي، يا رب يا بنتي. أنا والله يا زلمة لما تنزل أنظر عندي غضب قلبي وصلي وكده، يا ربي يا ربي يا رب يا بنتي يا رب. يا دكتور هدعيلك يا حنان، يا ريت تاخدوا بس رقمها سكرينه يا جماعه، هكلمك بعد الحلقه خدوا رقمها سكرينه يا شباب، حد ياكد له انه خد الرقم سكرين وبعته لي على الواتس. انا مش عايزاك تعيطي ولا عايزاك تحزني، لعل الدموع دي دموع توبة حقيقية وأوبة لربنا سبحانه وتعالى، وعصرة قلب يراها الله عز وجل يا رب فيغفر لك. عملت ذنوب الدنيا، عملت كبائر الدنيا، صح بتحتاج توبة، الكبيرة بتحتاج توبة جامدة، قلبك بيعتصر من المعصية زي ما انت ما بتبكي دلوقتي. عايز ربنا يرضى عني، عايز ربنا يرزقني العفاف، عايز ربنا يرزقني. طب يقبل يقبل، روح توضي من دون الفريضة، يعني ميبقاش وقت، وتوضي وضوء خاص للركعتين دول وصلي ركعتين، صلي إن شاء الله بالصور اللي انت حافظاها. السلام عليكم. السلام عليكم. اغفر لي يا رب، توب علي يا رب، نجيني يا رب، اقبل توبتي يا رب. اقبل من اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام. البكاء طبعا المعصية بتبقى كبيرة، والشهوات والدنيا وغرور النفس والشيطان اللي بيوسوس ونفسك والهوى، كل دول أعداء. أنا مش ببرر فعلتك، قدر الله ما شاء فعله حصل الأمر، طول ما قلبك بيتعذر كده هوت من الندم جري على السجاد، توب علي توب علي توب علي توب علي يا رب، توب علي يا رب، ارضى عني يا رب، ترجعنيش الطريق ده تاني يا رب، يا رب اكرمني يا رب. توبي وسألي ربنا ان هو يتوب عليك، وسألي ربنا انه يقبلك، يحول سيئاتك حسنات، هو اللي قال سبحانه كريم ربنا، ويرزقك بس اللي ويسهل ورق وسفر والكلام، مش كده بس، اقصى ما تتمني وممكن يجي كمان على اللي ما تتمنهوش ولا عقلك يجيبه في التمني، الله يفعل. ان الله يحب ايه؟ التوابين. يحب ايه؟ التوابين، الناس اللي بتتوب على طول. وإيه تاني؟ التائب حبيب الرحمن. فيا حبيبة الرحمن يلي ناوية توبة النهاردة وناوية تصلي الركعتين وتقول لربنا عفاف يا رب، تقى وعفاف يا رب، تقوى وعفاف يا رب، طهر وعفاف للقلب والجسد والجوارح يا رب، الله سبحانه وتعالى يقبلك، تعيطيش، تقلبنهاش للحلقة كلها عيط كده، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل شحتفتك دهية وبكائك ده هو في ميزان حسناتك يا بنتي، ويكرمك وتتصلي بينا تاني وتقول أكرمني الله وأنا على يقين من غير من قبل ما أعرف، والله أنا مصدقك يا رب، وظني فيك الظن الحسن يا رب لعبادك وإماء المسلمين، أستر على نساء الأمة يا رب، طب عليهم يا رب وهديهم للطريق الصحيح يا رب، الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا ياسمين من بني سويف. سلام عليكم يا ياسمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا دكتور. نعم. معنا ياسمين من بني سويف. السلام عليكم. اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون او الجهاز اللي انت بتسمعيني، هقدر لك الخير يا بنتي. عايزاك تدعي لي وتدعي لاولادي. هدعي لهم بايه؟ بالهدايه يا رب عندهم. طب ايه رايك اما ابشرك واقول لك ان دعائك انت كأم مستجاب ألف مره، الام لها اوبشن دعاء. جدع جدع، لسانك ما يبطلش دعاء ليهم. بدعي لهم كثير. يا رب يا بنتي استجب لي ويرزقهم الهداية من عنده. اللهم أمين. اللهم أمين. في سؤال ثاني يا دكتورة. تفضل. أنا أخت جوزي اتعرضت منها للضرب إنها ضربتني. ليه؟ بسبب الأولاد وكده. انت غلطت فيها يعني وضربتيها فيها ضربتك ولا ضربتك بدون اي حاجة؟ انا عمري ما غلطت فيها ابدا من ساعة ما دخلت بيت اهلها. وزوجك عمل ايه؟ زوجي لحد النهاردة قال لي 6 سنين عمره ما قال لي كلميها خالص عشان هو عارف غلطها. يعني لما انت قلت له هي ضربتني خد موقف وزعق لهم وكده وملكيش دعوه بزوجتي وكرامتها من كرامتي. ايوه كويس. جوزي وقف جنبه. كويس. بس هي لما ضربتني دست عليها برجلي، دست على راسي كده برجليها. اه حقك عليا. وانا كان اغمى عليا. يا بنتي يا بنتي معلش. وانا من نوع يعني قلب نظيف يعني قلب ابيض خالص، ما احبش الخصام، ما احبش ازعل من حد. اه فانا عايزه اكلمها مش قادره. ما تكلميهاش طالما قلبك مش يعني. انا معاملتي حلوه مع اهلها ومعاملتي حلوه مع اولادها خالص، بس انا خلياتي كده من جواي انا عايزه اكلمها بس مش قادره. يا حبيبتي الواقعه دي فات عليها كم من الزمن؟ نعم يا دكتوره. بقال الواقعه دي عملت ضربتك بقالها قد ايه؟ شهر شهرين؟ 6 سنين. 6 سنين حبيبتي يا بنتي. طيب حاضر اجاوبك يا ياسمين. اولا حقك علي وانا احب انا على راسك، ويعني طالما تقيه انت مسلمه مؤديه فروضك بتطيعي زوجك، زوجك راضي عنك ويدافع عنك وفي بيتك اصيله محترمه محافظه على بيتك وعلى اولادك، هات ما احب على راسك. طالما حق ربنا ورضاه وصلاته بتأديها هات ما احب على راسك. حقك عليا ما تزعليش يا غالي يا ست الكل ما تزعليش. هي غلطت واللي هي عملته ده في ازدراء وفي كسر بالخاطر. قدرت تسامحي قدرتي، ما قدرتيش طالما منع أذاها عنك وانت شايلة خيرك وشرك عنها خلاص. طب ربنا حاسبنا والله يتقاط، في ناس تقدر وتعفو وتعمل بس تقول لك انا سامحتها، بس كل واحد لحاله يا جماعة ارجوكم ايه يعني مش قادرة اكلم. وفي ناس تقول لك يا خلاص لا عادي ممكن اتكلم تقاط. في ناس تسامح وفي ناس ما تقدرش. دليل ان في يوم القيامة حتة اسمها الانطرة، اللي عمل فيك حاجة في الدنيا بتروحي تاخدي من حسناته يوم القيامة على الانطرة. اللي ما عندهاش حسنات قولها بسيطة خدي من سيئاتي ثم يطرح في النار، إلا إذا الله سبحانه وتعالى منى بقى على العبد كده وقال له اعفو عنه ولك قصر في الجنة. محدش يقدر يلوم عليك بشريتك. طب بس أنا قلب أبيض وما بحبش حد يزعل مني صح باين عليك ونحسبك والله حسيبك ولا نزكي على الله أحد، لكن لما نعمل ببشريتنا قدرتي خير ما قدرتيش امنعي أذاه ومنعي أذاك. شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. هي اعتذرت لك وجات وقالت لك حقك عليا وكانت غلطة والشيطان لعب عليا ووسوس عليا وهكذا، تمام قدرت ما قدرتيش خلاص محدش يجبرك، ولا انت تلومي نفسك ولا تعملي جلد ذات لنفسك. وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويعوضك. وتاني هنا بقول لك حقك عليا انا، راسك احب عليا وابوس انا يا ست الكل يا غالي. الله يجعلك من الصالحات ويكرمك في عيالك ويهديهم ويجعلهم صالحين يا بنت، ويجعل هذا الموقف في ميزان حسناتك يوم القيامة. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. سيبك انت اهي دنيا. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.